هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاءك على أن تشرك بي سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا وأمر بالمعروف والنهي

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو كفور